فهم المافهم انت من روح يا هب قلبي لا صدق يعوفك اذا نصن انقسم الخاطر اسمك قلبي دك غير وجهك ما عشك انت مثلي الهوى حبك وداعتك شميت الشم شلون احب غيرك وريد يا عمري بعيدة غير يخنقني النفس غير يخنقني النفس بالجفن حبك اضم عيني وبلياك تامه انا اريدك انت بس انا اريدك انت بس وحدك الماخذني مني هي لا تروح بعيد عني انت بيتك هذا حضن موت احبك للعلم موت احبك للعلم بعيني ظل حبك رسم من اشوفك ابتسم قلبي دون الناس رادك انت وحدك بالاسم شقد عزيز انت علي دوم اريدك بين يدي نعمة من الله محبتك وقع انت لو حلم انت اللي بعمري فديته يمي ما مصدق لقيته أغلى منك ما شفت أغلى منك ما شفت أشكر الله من جمالي خلى قلبك بس يحبك إلى عليك تعودت يا عليك تعودت وحدك الماخذني مني هي لا تروح بعيد عني انت بيتك هذا حضني ما تحبك للعلم ما تحبك